بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 25 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى يبين فيه أنه سيكون في هذه الأمة أناس يعبدون الأوثان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أشرنا إليها أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلهم وهم اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحمنا، هذا أمر واقع بالأمة. ومع ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تظل طائفة من أمته باقية منصورة إلى قيام الساعة، وهم من كانوا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الباب 23. قال رحمه الله تعالى: باب في السحر وقول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمرو: الجبت السحر، والطاغوت الشياطين. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: الطواغيت كهان تنزل عليهم الشياطين وهم في كل حي وفي كل حي واحد. كهان تنزل عليهم الشياطين وفي كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذه سبعة أمور ذكرها صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن عبدة بن عبيد رضي الله عنه ورحمه الله، لأنه من التابعين، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر، فقال: فقتلنا ثلاثة من السواحر. وثبت عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها، وكذلك ثبت عن جابر رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: ثبت عن ثلاثة من الصحابة، أي قتل الساحر ثبت عن ثلاثة من الصحابة. وعن جبير بن مطعم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. لما أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث والآثار والآيتين في هذا الباب الذي يتحدث عن السحر، قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. ثم أورد رحمه الله ثمانية مسائل نشير إليها بإذن الله عز وجل ونعلق بما يتيسر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى تفسير آية البقرة، وهي قول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية التي أوردها جزء من آية السحر، وهي قوله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي أن اليهود والنصارى أهل الكتاب اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين، وهؤلاء الملكان هما أنزلهم الله عز وجل، وما أنزل الملكين ببابل هاروت وماروت، هما هاروت وماروت. هاروت وماروت أنزلهم الله عز وجل إلى الأرض لأجل أن يعلمون الناس السحر، وهم موجودون. هاروت وماروت موجودون في أرض العراق، في مكان يقال له بابل، في أرض يقال لها بابل، لا زالوا موجودين وسيبقون إلى قيام الساعة. هاروت وماروت يعلمون الناس السحر، أي إنسان يريد أن يتعلم السحر يذهب إليهما ويعلمانه السحر، إما هما أو أحدا من واسطتهما من الجن أو من الإنس، يعلمون الناس السحر، ولكن ليس لهم في شرط تعليمهم السحر إلا شرطا واحدا، وهو أن تكفر بالله عز وجل، وما يعلمان من أحد حتى يقول لهذا الشخص الذي يريد أن يتعلم السحر إنما نحن فتنة، يخبرونه أنه فتنة واختبار وابتلاء فلا تكفر، فإن أراد أن يتعلم السحر فلا بد أن يكفر بالله عز وجل لأجل أن يكون ساحرا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، السحرة والكهان والشياطين والجن وكل هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلون شيئا إلا بإذن الله عز وجل وتقديره سبحانه وتعالى. ولقد علموا أي السحرة، وعلم أهل الكتاب أيضا اليهود، علموا لمن اشتراه، لمن أتخذ السحر وأخذ السحر وباع دينه واشترى السحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي أنه في الآخرة هو الخاسر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه آية السحر التي أوردها الله عز وجل في سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى الثانية، المسألة الثانية تفسير آية النساء، وهو قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه أيضا واردة في أهل الكتاب. وتفسير الجبت والطاغوت، قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. أورد في الفرق في معنى الجبت والطاغوت، أورد قول عمير وقول جابر رضي الله عنهما ورحمهما الله، فقال عمير الجبت السحر، والجبت هو الشيء الحقير الذليل الدنيء يسمى جبتا، فالله عز وجل قال أن الجبت والطاغوت، والجبت كما ذكرنا أنه شيء حقير وهو السحر، والطاغوت له تفاسير كثيرة، منها أنه الشيطان أو أنه الشياطين، ومنها أنه كما قال جابر أنهم الكهان أنفسهم، أنهم الكهان ينزل عليهم الشياطين فيعلمون الناس السحر. قال رحمه الله تعالى والفرق بين الجبت والطاغوت، والله أعلم، أن الجبت يتعلق بالفعل، يتعلق بالفعل أنه هو السحر أو ما يكون بنظير السحر، وأما الطاغوت فإنه يتعلق بالفاعل بالساحر أو بالشيطان أو بالكاهن يسمى طاغوتا. والطواغيت هو كل من عبد من دون الله وهو راض، أو كل من صرف الإنسان عن عبادة الله عز وجل فإنه طاغوت. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، لعلنا نتحدث عنهم في باب القادم بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الرابعة، المسألة الرابعة، أن الطاغوت يكون من الجن ويكون من الإنس، يكون الطاغوت من الإنس إذا كان الكاهن أو الساحر هو تفسير الطاغوت، وهو الساحر أو الكاهن الذي يأتيه الشيطان كما ذكرنا فيما سبق ويلقي عليه الكلمة التي سمعها من السماء، أشرنا إلى هذا في لقاء ماضي، أن الشياطين أو الجن يركب بعضهم على بعض فيسمعون الكلمة من السماء ثم يدركه الشهاب، فإما أن يقتله الشهاب قبل أن يخبر من دونه من أسفل منه يخبره الكلمة، إما أن يسمعها وإما أن يموت قبل أن يلقي الكلمة، ثم يأتي هذا الجني الذي آخر واحد من هؤلاء الذين يسمعون الكلمة من السماء فيقذف بالكلمة في أذن الساحر فيسمعها كأنها قرقرة دجاج، ثم يكذب عليها 100 كذبة، فإذا أتى بأمر أخبره من المغيبات ووقع كما أخبر الساحر قال الناس أنه قد صدق، وهو إنما أخبر بكلمة سمعها الجني الذي يحدثه سمعها من السماء، ويظن الناس أنه صادق ويأخذون بكلامه لأجل تلك الكلمة، فهذا هو الطاغوت إذا كان من الإنس. والطاغوت أيضا من الجن، والشياطين يسمون طواغيت لأنهم يصدون عن عبادة الله. قال رحمه الله تعالى الخامسة، أي المسألة الخامسة، ذكر أو الأمور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها أنها من السبع الموبقات، وفي قوله اجتنبوا السبع الموبقات أقوى من قوله ابتعدوا أو احذروا أو انتبهوا، وإنما قال اجتنبوا أي ابتعدوا عنها، وابتعدوا أيضا عما يوصل إليها، وهذه من أعظم الأمور، هذه الأمور الموبقات الكبائر من كبائر الأمور، وهي سبعة أشياء ذكرها صلى الله عليه وسلم. الأول الشرك بالله، ولا يمكن أن يكون الساحر ساحرا إلا إذا أشرك، والأمر الثاني هو السحر، والثالث هو قتل النفس، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والرابع أكل الربا، والخامس أكل مال اليتيم، والسادس قذف المحصنات، التولي يوم الزحف أي يوم القتال ويوم الحرب إذا التقى الصفين فلا يجوز للمقاتلين أن يتولون وأن يهربون، والسابع هو قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبعة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها من الموبقات أي من المهلكات. والأمر السادس، قال المسألة السادسة، أن الساحر يكفر بمجرد سحره يكون كافرا. وكما ذكرنا أن شرط تعلم السحر هو الكفر بالله عز وجل، لا بد للساحر أن يفعل شيئا من الأفعال لأجل أن يكفر بالله عز وجل، لأجل أن يتعلم السحر، إما أن يمتهن كلام الله، يمتهن المصحف، وإما أن يقرب ما يقرب من البهائم أو غيرها من الطيور أو من القط أو نحوه، يذبح ذبحا للشياطين يتقرب بهذا الذبح إلى الشياطين وإلى الكهان لأجل أن يكفر بالله عز وجل. يكفر بالله بامتهان كلام الله وبذبح النسك الذي يذبحه للشياطين، ثم بعد ذلك إذا كفر بالله يكون ساحرا ويتعلم السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقال المسألة السادسة أن الساحر يكفر بسحره، ثم قال المسألة السابعة أن حد الساحر القتل، وهذه مسألة مهمة، وهي أن الساحر يقتل دون استتابة، وإنما إذا ثبت أنه ساحر فإن حد الساحر ضربه بالسيف كما ذكره جبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله الصحابة. قال الإمام أحمد ثبت عن ثلاثة من الصحابة، عن عمر بن الخطاب حينما كتب أن اقتلوا كل ساحر، وعن حفصة رضي الله عنها حينما قتلت الجارية التي سحرتها، وعن جابر رضي الله عنه كما قال رحمه الله تعالى أنه ثبت عن جابر أيضا. كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم قتلوا السحرة. وقتل الساحر فيه فوائد كثيرة، من أهمها أنه فيه موعظة وعظة لغيره من أن يتعلم السحر أو يسلك هذا السبيل الذي فيه كفر بالله عز وجل. فإذا قتل السحرة، وهذه أيضا عام في جميع الحدود إذا أقيمت، فإن فيها عظة واعتبار لغير هذا الجاني، لأجل أن يتعظ الناس ويعتبروا ويتوبون إلى ربهم ويرجعون إليه سبحانه وتعالى. والأمر الآخر من فوائد قتل الساحر أن في قتله إبطال لسحره، وهذا ثابت ومجرب كما ذكره العلماء، أن الساحر إذا قتل فإن سحره الذي فعله يبطل بقتله. وأيضا المهم أن نعرف وأن نوقن أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وفك العقد وقتل الساحر هذه أسباب لفك السحر، وإلا فإن الله عز وجل إذا أراد أن يشافي الإنسان من عين أو من سحر أو من مس أو من غيره من الأمراض فإنه إنما إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد سحره لبيد بن الأعصم، رجل من المنافقين من بني الأزرق يقال له لبيد بن الأعصم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، يظن أنه فعل هذا الأمر وهو لم يفعله بسبب السحر الذي سحره هذا اليهودي الضال المضل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى على نفسه، ورقت عليه عائشة رضي الله عنها، وكانت تضع يده عليه الصلاة والسلام تبركا بيده، هي تقرأ وتضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه لأجل أن تناله بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقى واستمر بالرقية عليه الصلاة والسلام، ورقت عليه عائشة واستمرت رضي الله عنها برقيته حتى أتاه ملكان فجلس عند رأسه، فقال أحدهما ما شأنه، ما يسألون عن شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الآخر مطبوب أي مسحور، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال وأين مكان السحر؟ قال في بئر كأن ماءها نقاعة حناء، في بئر، فذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الصحابة، ذهب إلى تلك البئر ونظر فيها ورأى السحر، ثم بعد ذلك لم يخرجه عليه الصلاة والسلام، وإنما دفن البئر، دفن السحر ودفن البئر ولم يخرجه. فعاد إلى عائشة وأخبرها بما صنع، فقالت: يا رسول الله، هل انتشرت؟ هل أخرجت السحر وفكيته، فكيت العقد؟ هل انتشرت؟ قال: قد عافاني الله منه، أنا قد طبت وقد شفيت. قال: قد عافاني الله منه، فكرهت أن أثور في الناس عليه شرا، كرهت أن يكون هذا الأمر شاقا على الناس، يظن الناس أن أي مسحور لا بد أن يفك العقد. لا، هذا أمر غير صحيح، والحديث هذا ثابت في البخاري ومسلم. قالت: هل انتشرت؟ قال: قد عافاني الله منه، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا. إذا الإنسان ابتلي بشيء من هذا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو المعافي. القرآن شفاء بذاته، ليس يشترط في السحر أن تفك العقد، وليس يشترط في السحر أن يقتل الساحر، هذه مجرد أسباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شفي من هذا السحر ورآه بعينه ونظر إلى العقد واطلع إلى البير، مع ذلك دفنه ولم يخرج، لأجل أن لا يشق على الناس، ولأجل أن لا يظن الناس أن السحر لابد من إخراجه ولابد من فكه. المسألة الثامنة وهي المسألة الأخيرة، قال رحمه الله تعالى: أن السحر كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكيف من بعده؟ أن السحرة كانوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما ذكرنا في عهد الصحابة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الزمن زمان رسول الله ومن بعده من الخلفاء الراشدين، هم خيار الناس، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. فإذا كان ذلك الزمان المفضل زمان الصحابة وزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه من السحرة وكان فيه من الكهان، فزماننا وما بعده من الأزمان لا شك أنه أشد، ولا شك أنه أقل خيرية، فوجود السحرة فيهم من باب أولى. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم من الشرور ومن البلاء ما ظهر منها وما بطن، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا وقي أنفسنا وأهالينا وشبابنا وذرياتنا من الفتن والبلاء ومن جميع الأسقام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ابطل سحر الساحرين، ورد كيدهم في نحرهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الربا ومن الغلا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والخيرات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وأغث قلوبنا بالإيمان والتوبة إليك يا رحمن. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.